قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أكرم الشيم وأعظم الهمم؟ بنيتي، أكرم الشيم أرعاها للذمم. نعم. وأعظم الهمم أسرعها إلى الكرم. جميل، فلكل فضل دليل ولكل عادة سبيل، فماذا يا ترى يكون دليل عادة الكرام؟ بنيتي، عادة الكرام الجود، وعادة اللئام الجحود. صح، صح جدا يا فيلسوف، ولكن متى وبما وكيف يعد الإنسان جوادا كريما في هذا الزمان؟ بنيتي، الجواد الجواد هو من لم يكن جوده لدفع اعتداء أو لطلب جزاء. عظيم، فما خير ما يحققه الكرم أو الجود لصاحبه في هذا الوجود؟ قيل يا بنيتي، جود الرجل يحببه إلى أضداده، عظيم، وبخله يبغضه إلى أهله وأولاده. نعم، ورحم الله أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز إذ تقول: أف للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما ارتديته. صدقت والله أم البنين، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا، شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا يا ترى تراه أفضل جود في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي، أفضل جود وأجل نوال هو ما كان قبل السؤال. يا سلام، فماذا إذن تقول في من حسنت أحواله وكثرت أمواله، فضن بخيره وبخل به على غيره؟ قيل يا بنيتي، من منع العطاء منع الثناء، ولحقته مذمة الأهل والأصدقاء. تماما، تماما يا فيلسوف، ولكن ما خير ما تنصح به عزيزا عليك وأثيرا لديك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية. أوصى حكيم ذات يوم أحب أولاده إليه وأعزهم طرا لديه، فقال له: يا ولدي، ألا تحب أن أحبوك بما ينفعك في دنياك ويرفعك في أخراك؟ قل يا أبي، أسمع وأطع إن شاء الله. اعلم يا ولدي أنه ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم الضن بالنعم، فاغتنم صنائع الإحسان وارعى حقوق الإخوان. فمن منع الإحسان سلب الإمكان، ومن منع برا منع شكرا، ومن ضيع عهدا أو ذمة اكتسب بغضا ومذمة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الجود والكرم؟ قيل يا بنيتي، إن الله جواد كريم لا يجاوره في جنته بخيل أو لئيم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا شاكرة لجميل كرمك ومقدرة لجليل فضلك، أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.